وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء الله العظيم. الله يا الله قد بداه للعين بالآفاق في رحب المدى. لم يخلق الرحمن خلقا أعظم من عرشه في الكائنات وأضخم من عرشه في الكائنات وأضخم. في ظل عرش الله ينال المتقون في يوم لا ينفع مال أو بنون. من ارتضى سقف جنات العلا حتى على كل البرايا قد علا حتى على كل البرايا قد علا. قد استوى ربي كما جاء الخبر ليس كما يخطر وهما للبشر. قد استوى ربي كما جاء الخبر ليس كما يخطر وهما للبشر. بل استواء القهر واستيلائي وربنا القهار للأشياء. أو قعود تسلم بحق من أضاليل الجحود. نزه إلهي عن صعود أو قعود تسلم بحق من أضاليل الجحود. تنزه الله عن الجهات وذاته لا يشبه الذوات. تنزه الله عن الجهات وذاته لا يشبه الذوات. بأبي وأمي أنت يا خير الورى وصلاة ربي والسلام معطرا. بأبي أنت يا خير الورى وصلاة ربي والسلام معطرا. يا خاتم الرسل الكرام محمد. تنسى تبليغ سلامي. Oh.

يسر أمري يا مقتدر واجبر كسري وعزل شددي. يا مالك يوم الدين ويا من عز وجل عن الولد. هون سكرات الموت يا الروح من الجسد. يا مالك يوم الدين ويا من عز وجل عن الولد. اصرف عني ما يفتنني ألهمني أسباب الرشد. الله رب أعني من كل بلاء من كرب الحال وغول غدي. اصرف عني ما يفتنني ألهمني أسباب الرشد. صلاة الله على طعام الصب إلى الغريدي الهادي الزين محمدنا والآل ومن للدين. مما به بك أستغيث وأنت أكرم راحم يا من يا يفرج كربة المكروب ربي ذا الجلال ضاقت الأحوال انطف بحال ربي يا متعال حبيبك غادينا الغالي ربي ذا الجلال.

حسن حال بعد موت. قد تعود قد رجود حسن حال بعد موت. قد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. اللهم يا أرحم الراحمين، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا ميمونا، ولا تجعل بيننا يا ربنا شقيا ولا محروما. كل عام وأنتم بألف خير يا أمة رسول الله، يا أمة حبيب الله. أعاد الله علينا وعليكم ذكرى معجزتي الإسراء والمعراج، وأعاده الله على هذه الأمة بالخير واليمن والبركات. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. أيها الإخوة والأخوات، اسمعوا معي إلى بعض الفوائد الموجودة في هذه الآية الكريمة، فإن هذه الآية حوت على أحكام ومسائل مهمة. أولها أن معجزة الإسراء والمعراج هي حقيقة بروحه صلى الله عليه وسلم وجسده بوعيه ويقظته، ليس في الحلم وليس في المنام. هذه الآية الكريمة تدلنا على أن إسراءه صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى إلى القدس الشريف كان حقيقة يجب الإيمان بها، ليس مجازاً، إذ ليس في الآية ما يدعو إلى حمل الآية على المجاز، إنما الآية تحمل على الحقيقة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. هل انتبهتم أن الآية سبحان الذي أسرى بعبده؟ الله أسرى بمحمد، الله أسرى بحبيبه محمد عليه الصلاة والسلام. أسند الله الفعل إلى نفسه. سياق الآية لا يقول محمد سرى من مكة إلى المسجد الأقصى، سياق الآية لا يقول عبد الله سرى من مكة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أيش تقول الآية؟ سبحان الذي أسرى بعبده. الله هو الذي أعطى محمداً القدرة والقوة حتى تمكن من هذه النقلة من بلد إلى بلد، من مكة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومما يدل على أن الإسراء حقيقة وليس مجازا هذه الآية، الله تعالى أسند الفعل إلى نفسه فقال سبحان الذي أسرى، فالقدرة التي أسرى بها محمد صلى الله عليه وسلم، التي أسري بها من مكان إلى مكان، ليست هي القدرة التي يتمتع بها البشر عادة، إنما هو من الله عز وجل مدد إلهي. فبنسبة الفعل إلى الله لا يمكن أن يحمل على المجاز، بل لابد أن يحمل على الحقيقة، لأن الله قال: سبحان الذي أسرى. فالذي مكن محمداً صلى الله عليه وسلم من الإسراء هو رب العزة سبحانه وتعالى. فإذا معجزة الإسراء حق وصدق يجب الإيمان بها ويجب التصديق بها، وأنها كانت حقيقة، وأنها كانت بروحه وجسده، وأنها كانت في اليقظة وليست في الحلم ولا في المنام. ثم يا أحباب، تعالوا معي إلى كلمة في هذه الآية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لماذا قال الله ليلاً؟ والإسراء لا يكون إلا ليلاً، الإسراء لا يكون إلا ليلاً. يقال سار بمعنى أنه مشى في الليل، ويقال أسري به على معنى أن هذا الفعل وقع عليه في الليل. ومع هذا الله قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً. أعاد الله تعالى، أكد الله تعالى هذا الأمر بقوله ليلاً. ما الفائدة؟ ما الجواب؟ الجواب: لنعلم أن الإسراء حصل في جزء من ليلة، في بعض ليلة، ولم يأخذ الليل كله، ولم يأخذ الليلة كلها. فالله عز وجل هو الذي أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المسجد الأقصى. فيجب الإيمان ويجب التصديق بهذه المعجزة العظيمة. سبحان الذي أسرى بعبده، أوحى الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: بماذا أشرفك يا محمد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بأن تنسبني إلى نفسك بالعبودية. فأنزل الله: سبحان الذي أسرى بعبده. فهو عبد الله، مهما علا إلى السماوات هو رسول الله، نعم، ولكن هو أيضاً عبد الله. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ذكر مسجدان، ذكر مسجدان. المسجد الحرام مسجد لعبادة المؤمنين، والمسجد الأقصى مسجد للمؤمنين. فهذه الآية ينبغي أن نعرف أنها تتكلم عن العقيدة، أنها فيها أن فيها مسائل عقدية تتعلق بالعقيدة، لا سيما أن الآية ابتدأت بسبحانه، سبحان الذي أسرى بعبده. سبحان الله، تنزه الله، تقدس الله عن صفات المحدثين، عن أوصاف المخلوقين. سبحان الذي أسرى بعبده، يعني الله ليس عاجزاً، الله قادر على أن يجعل محمداً ينتقل من بلد إلى بلد، هذا لا يعجز الله. سبحان الله، أي ربكم رب العزة منزه عن صفاتكم، فهو ليس عاجزاً، فهو لا يوصف بصفاتكم. ولذلك ربكم سبحانه وتعالى قادر على أن يسري بحبيبه محمد عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المسجد الأقصى، ومن المسجد الأقصى يعرج به إلى السماوات العلى، ثم يرجع إلى مكة في أقل من ليلة، في جزء من ليلة. سبحانك يا رب ما أعظمك، سبحانك يا رب ما أعظمك. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، مسجدان للمؤمنين، مسجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى، مسجدان من المسجد الحرام، مسجد من أول يوم بني من قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. المسجد الأقصى مسجد من قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من قبل عيسى، من قبل موسى، من قبل إبراهيم، من قبل أنبياء الله، وهكذا إلى أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، الذي هو من بنى المسجد الحرام، هو من بنى الكعبة المشرفة. وورد أنه بعد بنائه للكعبة المشرفة بأربعين سنة بنى بيت المقدس. فالله سمى المسجدين، سمى بيت الله الحرام مسجدا، وسمى الأقصى مسجدا. فالمسجد الأقصى مسجد لأمة الإسلام، لعبادة الله، بني لعبادة الله عز وجل، بيت بني ليعبد فيه الله عز وجل، كما أن المسجد الحرام بيت بني ليعبد فيه ربنا عز وجل. ولنا رجوع إلى الموضوع. ثم هنا يا أحبابنا، في رحلة الإسراء، في رحلة الإسراء أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على أمثلة يكون عليها بعض أناس من الأمة، فرأى صلى الله عليه وسلم حال الزنات، الزاني يأكل من اللحم الميت، ورأى حال تاركي الصلاة كيف تشدخ وتكسر رؤوسهم، فالذي يتثاقل عن تأدية الصلاة يكسر رأسه، كما أنه رأى حال المجاهدين، المجاهدين في سبيل الله الذين يزرعون ويحصدون في يومين، لينبهنا وليخبرنا ولينبئنا على فضل الجهاد، على فضل الجهاد في سبيل الله، وغير ذلك. رأى غير ذلك من الأمور التي يراد منها أن نعرف وأن نعلم، أعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن العبد ينبغي أن يطيع ربه، وأن طاعة الله حتم لازم، طاعة الله حتم لازم، لا يجوز التخلي ولا يجوز التلكؤ عما أمر الله عز وجل به من الطاعات. فيا عبد الله، إياك أن تكون ممن يترك الواجبات، إياك أن تكون ممن يقصر في الواجبات، إياك أن تكون ممن يبتعد عن أحكام الدين، إياك أن تكون ممن لا يلتزم بأحكام الشرع الحنيف. وهذا الذي حصل في الإسراء أمثلة عن حال من لا يلتزم بطاعة الله عز وجل، أمثلة عن حال من لا يلتزم طاعة الله. كثير من الأمة هان عليها أمر الدين. الإنسان حين يترك واجبا من الواجبات يبدأ عنده مسلسل التخلي. شو يعني مسلسل التخلي؟ لما تبدأ وتترك طاعة الله يبدأ عندك التخلي شيئا فشيئا، تترك طاعة ثم طاعة واحدة تلو الأخرى، وهكذا حتى تبتعد كثيرا. وهذه الأمة ما خسرت ما خسرت إلا بتلكؤها، إلا بهوانها، إلا بهذا المسلسل، مسلسل الذي أبعدها عن أمورها المحورية، عن قضاياها الكبيرة. أمة محمد عليه الصلاة والسلام ما تخلت عن فلسطين وما هانت عليها فلسطين مرة واحدة، إنما بمسلسل التخلي، ليس بيوم وليلة، ليس بيوم وليلة تخلت الأمة المحمدية وهان عليها أقصاها، إنما شيئا فشيئا بمسلسل التخلي. هذه الأمة ما تخلت عما حققه علماؤها وأسيادها بدمائهم وأموالهم وأجسادهم بيوم وليلة، ما تخلوا عن الأندلس ولا عن غيرها ممن فتحه أسيادنا وأجدادنا وعلماؤنا وأراق المهج والدماء في أن ينشر الإسلام في تلك البلاد، لكن مع مسلسل التخلي شيئا فشيئا لما هانت النفوس، لما هانت النفوس أمام الالتزام بطاعة الله، وصل حال الأمة اليوم إلى ما نحن عليه. وللأسف هانت على الأمة مقدساتها لما دخلت فينا عادات غير المسلمين، لما قلدنا وتتبعنا آثار غير المسلمين في أكلنا، في شربنا، في قيامنا، في قعودنا، في كلامنا، في لباسنا، لما قلدنا غير المسلمين وصل فينا الحال إلى ما وصل. يا أمة محمد، يا أمة الإسلام، لما صرنا شعوباً متناحرة، لما صار كل شعب ينظر إلى نفسه على تلك بذلك البلد المقيد بالخطوط الموجودة على الخريطة، فأنا لبناني وأنت فلسطيني وذاك عراقي وهذا سوري، لما تقوقعنا بهذا التقوقع الذي أراده أعداء الإسلام لنا، وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من هذا التخاذل، لما تقوقعنا ومشينا خلف هذا، لما زرعوا فينا أننا شعب مميز عن غيرنا من الشعوب، لما زرع الغرب وأعداء الدين فينا هذا الشيء وكثير منا صدقه، فصار اللبناني يرى ميزة لنفسه على أخيه السوري، وصار السوري يرى ميزة لنفسه على أخيه الفلسطيني، وصار العراقي يرى أن في عنده شيء يختلف عن باقي الشعوب، فصرنا شعوباً متفرقة وأحياناً متناحرة، بدل أن نكون أمة متماسكة قوية. هكذا هانت علينا قضايانا يا أمة الإسلام. في إسرائك يا رسول الله أردت أن تعلمنا أن الملاذ هو طاعة الله عز وجل، وأنه لن يستقيم أمرنا، ومهما كثر فينا الفساد لن تقوم لنا قائمة حتى نتبع ونقتدي بنبينا عليه الصلاة والسلام تمام الاقتداء. فهؤلاء الصحابة الكرام على اختلاف أجناسهم وأعراقهم وأشكالهم ما بلغوا إلا بالاتباع الكامل لنبينا عليه الصلاة والسلام، تركوا عادات الجاهلية وتركوا التعصب المذموم، وتمسكوا بحبل الله المتين، تمسكوا بطاعة الله، فنصرهم الله ونشروا الدين في أنحاء الدنيا. وهكذا فلاحنا وهكذا نجاحنا، لن نفلح ما لن نرجع إلى كتاب ربنا، لن نفلح ما لم نتذكر دائما إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما لم نتذكر المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يكذبه ولا يحقره ولا يحسده. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هو مسجد لأمة الإسلام، المسجد الحرام لأمة الإسلام، والمسجد الأقصى لأمة الإسلام. هكذا يقول كتاب ربنا هكذا يقول كتاب ربنا هذا هو ديننا هذه عقيدتنا المسجد الأقصى القدس بشرقها وغربها بدون تقسيم بدون هذه المخططات القدس أرض إسلامية القدس أرض للمسلمين شاء من شاء وأبى من أبى لا يغير ذلك ولا يمنع ذلك ولا يلغي ذلك قرار رئيس من هنا أو أمير من هناك أو تطبيع أو تفاوض أو صلح هذه عقيدتنا هذا ما يقوله كتاب ربنا هذا ما ندين الله عز وجل به ولن نتخلى عن هذا وهذا ما سنزرعه في قلوب أولادنا وأطفالنا لئلا ينسوا لئلا يتخاذلوا لئلا يتأثروا ببعض الكلام الذي يسمعون القدس أرض إسلامية وليقل من شاء ما شاء وليقل من شاء من شاء فهذا الأمر لا يتغير فهذا الأمر باق إلى يوم القيامة هذا ما نعتقده وهذا ما ندين به لربنا عز وجل في ذكرى إسرائك ومعراجك يا سيدي يا رسول الله ينظر الواحد منا إلى نفسه بعين التقصير وكلما مرت علينا هذه الذكرى وهي تمر كلمح البصر ما أن تمر علينا الذكرى حتى تأتينا الذكرى العمر يمضي والسنوات كأنها أشهر والأشهر كأنها أيام نلتقي في عام ونرى بعض من أمامنا ما زال شابا فإذا التقينا في العام القابل نجد الشيبة قد امتلأ في الوجوه في اللحى نجد الشيبة قد ملأ الرأس وهكذا يمضي العمر وهكذا تمضي الأيام هل أخذنا العبرة هل التزمنا بطاعة الله هل أخذنا العبرة من إسراء ومعراج رسول الله وتمسكنا بكتاب الله والتزمنا طاعة الله وتغير حالنا إلى الأحسن أم هو مجرد عادة تمر علينا ونعتاد أن نجلس ونمدح ونتكلم ثم كما دخلنا كما خرجنا العمر يمضي العمر يمضي والأنفاس تنتهي وكل يوم يمضي منك أنت تقترب من الأجل فالذكي الفطن العاقل هو الذي يأخذ العبرة هو الذي يتعظ هو الذي يتعظ بما يسمع إن كان من ذكر الله إن كان من مديح رسول الله إن كان مما يجري إن كان بكبر سنه هو الذي يتعظ ويأخذ العبرة لغيره لنفسه ولغيره الذي ما زال منكباً على المعاصي هذا لم يتعظ الذي ما زال تاركاً للصلاة هذا لم يتعظ الذي ما زال منشغلاً في هذه الدنيا وفي ملذاتها وفي شهواتها وفي مالها هذا لم يتعظ ماذا فعلنا؟ قصرنا في الدعاء قصرنا في ذكر الله قصرنا في طلب العلم قصرنا في التعليم قصرنا في الأمر بالمعروف قصرنا في النهي عن المنكر قصرنا في تربية أولادنا هذا ليس حال المتعظ الأيام تمضي وعند الله تجتمع الخصوم اللهم يا ربنا كما جمعتنا في هذا اليوم في هذه الليلة على ذكرى معجزتي الإسراء والمعراج اجمعنا في الجنة يا رب العالمين في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اجمعنا يا ربنا اللهم يا أرحم الراحمين أحسن لنا ختامنا اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وقد نظفنا أنفسنا من كل الذنوب والأوزار اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد ولا تغسلها بالنار يا رب العالمين إلهنا أخرجنا من هذه الدنيا سالمين غانمين مطمئنين على كامل الإيمان يا أرحم الراحمين ربنا لا تعلقنا فيها ولا تعلقنا بزينتها ولا تعلقنا بمالها ولا تجعل شيئا حائلا بينها وبين أمر ديننا، لا تجعل شيئا حائلا بيننا وبين أمر ديننا. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وارحم من كان قضى في الزلزال في تركيا وفي سوريا، والطف بإخواننا المسلمين، والطف بإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، واجز يا ربنا عنا خيرا شيخنا الشيخ عبد الله الهرري الذي علمنا علم التوحيد، والذي علمنا حب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي علمنا حب العمل للآخرة. واجز يا ربنا مشايخ هذه الجمعية عنا خيرا، واجمعنا يا ربنا عند الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ختم الله لي ولكم بخير وإحسان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيتي وسلامي وشوقي واحترامي، تحيتي وسلامي وشوقي صبابتي وهيامي لسيدي التهامي، هايم رسول الله، حبيب الله، اعطف على حالي، عطفك حبيب الله، للروح يسعدها، مت عظيم الجاه، أحظى بآمالي، شمس المدن طيبة، يهنى اللي قصدها، يهنى اللي قصدها. رسول الله، حبيب الله، رسول الله، حبيب الله، رسول الله، نبي الله، حبيب الله، ما أجملك. رسول الله، رسول الله، نبي الله، حبيب الله، ما أجملك. رسول الله، نبي الله، حبيب الله، ما أجملك. سبحان من قد صورت فيك البهاء الأنوار، بالحسن قد فقت الورى كالبدر تبدو في الفلك. سبحان من قد صور فيك البهاء الأنوار، بالحسن قد فقت الورى كالبدر تبدو في الفلك. جل الذي قد عد لك يا حبيبي ما أجملك. رسول الله، نبي الله، حبيب الله، ما أجملك. الله حبيب الله ما أجملك رسول الله نبي الله حبيب الله ما أجملك رسول الله نبي الله حبيب الله ما أجملك يا من هواه في الفؤاد بالوصل أنعم والوداد يا سيدي أنت المراد طوبى لمن نهجك سالك يا من هواه في الفؤاد بالوصل أنعم والوداد يا سيدي أنت المراد طوبى لمن نهجك سالك يهنى الذي قد أملك يا حبيبي ما أجملك رسول الله نبي الله حبيب الله ما أجملك رسول الله نبي الله حبيب الله ما أجملك رسول الله نبي الله حبيب الله ما أجملك رسول الله نبي الله حبيب الله ما أجملك فأنت زين الأنبياء وأنت أوفى الأوفياء فأنت زين الأنبياء وأنت أوفى الأوفياء ومدحكم فيه الشفاء بنوركم زال الحلق فأنت زين الأنبياء وأنت أوفى الأوفياء ومدحكم فيه الشفاء بنوركم زال الحلق رب البرايا فضلك يا حبيبي ما أجملك رسول الله نبي الله حبيب الله ما أجملك رسول الله نبي الله حبيب الله ما أجملك رسول الله نبي الله حبيب الله ما أجملك رسول الله نبي الله حبيب الله ما أجملك ما أجملك ما أجملك ما أجملك والله أياما تقضت بطيبة وحيا ليال وحيا إلى الروضة الفيحاء والقبة الخضراء وأدخل من دار السماء مسلما على حبيبي وأدخل من دار السلام مسلما على المصطفى الهادي وأفرح بالبشرى وأقول جئتك قاصدا فكن لي شفيعا يا أجل الورى قد رى مقامك محمود مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء ورب السماء أعطاك ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا فيا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر للمدينة الله فيها هدينا الله روح للمدينة الله فيها غدينا روح للمدينة الله فيها غدينا روح للمدينة فيها غدينا أحمد محمد يا عيني أحمد محمد يا عيني خير البرية أحمد محمد يا عيني خير البرية صلى وسلم الله ربي وعظم الله صلى وسلم الله ربي وعظم صلى وسلم الله ربي وعظم صلى وسلم الله ربي وعظم على المكرم يا عيني على المشفى يا عيني ثم الذرية على المشرع يا عيني ثم الذرية الله الله الله الله تبارك الله حبيبي الله الله الله الله الله تبارك الله حبيبي الله الله الله الله الله تبارك الله الله الله الله تبارك الله حبيبي الله الله الله الله الله تبارك الله حبيبي الله دمعي على دمعي على عجلتي أطيق وأشفق على الصب يا شفيق. الله الله الله الله تبارك الله حبيبي الله. الله الله الله الله تبارك الله حبيبي الله. الله الله الله الله تبارك الله حبيبي الله. الله الله الله الله تبارك الله حبيبي الله حبيبي الله. هي من نحو المدينة ترى الأنوار، هي من نحو المدينة ترى الأنوار، وابصر طيبة هذه طه المختار، وابصر طيبة محمد يا أبا القاسم إني غائم. محمد يا أبا القاسم إني هائم. عسى الغر وأرى القرب الخضر في ليل ونهار، وأرى القرب الخضر في ليل ونهار. يمن نحو أرجو نظرة، محمد يا أبا الزهراء أرجو نظرة، محمد يا أبا الزهراء أرجو نظرة، محمد يا أبا الزهراء أرجو نظرة، محمد يا أبا الزهراء أرجو نظرة، محمد يا أبا أرجو نظرة، وأرى القبة الخضرة في ليل ونهار، وأرى القبة الخضرة في ليل ونهار. يا حديث رويدا وانشد أمام الركب في الركب لعريرة، رفقاً رفقاً بي أحادي، رفقاً رفقاً بفؤادي، رفقاً رفقاً بي أحادي، رفقاً رفقاً بفؤادي، رفقاً رفقاً رفقاً رفقاً بي أحادي، رفقاً رفقاً بفؤادي، رفقاً رفقاً ملي. في البوادي أخذوا مني فؤادي، شتتوني في البوادي أخذوا مني فؤادي. قصده أنفسكم أرض الحجاز سارت الركبان ليلا قصدهم أرض الحجاز والمطايا تترامى تترامى تترامى تترامى تترامى تترامى تترامى على نية القبول الفاتحة.